يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنين هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنونا يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنينا هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنونا ثم ها نحن وقفنا قرب نائي مذعنين وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا ثم ها نحن وقفنا قرب ناء مذعنين وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا أيها الوجدان سافر وارتحل عنا سنينا لا تزر في النأي طيفا يطلب الذكرى شجونا غادر القلب المعنى وارحم الحال الحزينا حان وقت لي وداع وصفه يعي المبينا لا تزر في النأي طيفا يطلب الذكرى شجونا غادر القلب المعنى وارحم الحال الحزينا حان وقت لي وداع وصفه يعي المبينا فانظر العبرات تحكي سيلها طم الجفونا نحن والله أسارى لبقايا الذكر فينا سوف نحيا بادكار سلوة حتى يحينا قربكم والله نرجو لطفه أنعم معينا العبرات تحكي سيلها طم الجفونا نحن والله أسارى لبقايا الذكر سوف نحيا بادكار سلوة حتى يحينا قربكم والله نرجو لطفه أنعم معينا إن يكن للبين قرب فقريب أن يبينا إن يكن للبين قرب فقريب أن يبينا إن يكن للبين قرب فقريب أن يبينا إن يكن للبين قرب فقريب أن يبينا فقريب أن يبينا فانظر العبرات تحكي سيلها طم الجفونا نحن والله نحن والله أسارى لبقاء يا حنين